وكما ذكرنا الحديث ضعيف فلا يصلح حجة لهذا القول الذي يوجب صرف الزكوات في المصارف الثمانية، كل زكاة تقسم، ويجعل هذا للإمام أو لمن يقسم صدقته بنفسه إذا خرب بيت المال، وإذا علم أو لم يوجد منتظما قسمها كل واحد إلى ثمانية أقسام. وهذا قول كما يعني كما هو ظاهر ضعيف لضعف دلالة الحديث، لأن لضعف الحديث، لأن هذه الأصناف إنما ذكرت لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء، وهو المناسب لسياق النزول، سبب النزول وما قبلها هذه الآية من لمز المنافقين، فالمنافقون كانوا يريدون أن يأخذوا من الصدقات الواجبة الزكاة الواجبة، فبين الله عز وجل لمن هذه الصدقات أنهم لا يستحقون منها، ولذا لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأموال. فليست هذه الأموال جباية يختص الإمام بالنظر فيها حسب ما يشتهي كما يفعل الملوك والكبراء ومن يتولون أمور الناس على غير الدين، يرون الأموال العامة التي تجمع من الناس حقا لهم ويفعلون فيه ما يشاءون، والله سبحانه وتعالى جعل جميع الأموال العامة التي الصدقات قسم منها قد هو عز وجل الذي بين مصارفها، فبين هنا مصرف الزكاة، وبين في سورة الحشر مصرف الفيء، وهو ما فاء ما عاد ما ظهر عليه المسلمون بغير قتال من أموال الكفار، وذكر في سورة الأنفال أموال الغنائم مصرف الغنائم، فتجد كل هذه الأموال العامة حددت مصارفها وليست مسروكة لأحد. ولذلك الجزء الأول من الحديث وهو أن الله هو الذي بين مصارف الزكاة ولم يرضى فيها بحكم أحد معنى صحيح، وإن كان الحديث ضعيف الإسناد إلا أن المعنى صحيح، ولذلك لا يجوز أن يخترع الناس مصارف للزكاة ولا أن يغيروا ما ورد في هذه الآية الكريمة، على اختلاف بين أهل العلم في معنى بعضها، إلا أن النص واضح وبين في لزوم صرف الزكاة في هذه المصارف دون غيرها. وسيأتي الخلاف في بعضها، وخصوصا الخلاف في معنى في سبيل الله، لأن البعض وسعه جدا، وهذا في الحقيقة خلاف مذهب عامة السلف عن توسعة كلمة في سبيل الله حتى يجعلون كل مصرف من المصارف العامة مصلحة من مصالح العامة يجعلونها في سبيل الله، وهو ليس بصحيح عند جماهير السلف، وإنما قصدوا إنما فسروا ذلك بأن المقصود هو الجهاد في سبيل الله، على خلاف في أن الحج هل يعد من ذلك سيأتي ذكره، لكن توسعة هذا ينافي التحديد، لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين المصارف الثمانية ذكرها، فلو كانت في سبيل الله تشمل كل ما يمكن أن يكون فيه مصلحة لكان هذا التحديد لا حقيقة له. لذلك نقول أولا أن التحديد بثمانية أجزاء بحكم القرآن أو ثمانية أصناف بحكم القرآن يدل على أن هذا الأمر ليس لأحد أن يغيره ولا أن يعدل عليه. جمهور العلماء يقولون يجب أن تصرف في هذه المصارف لكن دون استيعاب، يعني لا يلزم أن تعطي قسما للفقراء وقسما للمساكين وقسما للغارمين، يجوز أن تعطي الزكاة لقسم واحد كلها مثل الفقراء مثلا أو الغارمين، يجوز للإمام أن يفعل ذلك، ويجوز للمزكي نفسه إذا أخرج زكاة الأموال الباطنة أو إذا لم ينتظم بيت المال فإنه يفعل ذلك أيضا، لا يلزمه أن يقسم الزكاة، يجوز أن يعطي كل زكاته لغارم أو لغارمين، يجوز أن يجعل الزكاة كلها للفقراء او للمساكين. يجوز ان يدع الزكاة كلها لابن سبيل واحد او جماعة ولا يلزمه التقسيم، وهو الصحيح وهو قول جماهير اهل العلم كما سمعتم. يقول ابن كثير: وعلى هذا فانما ذكرت الاصناف ها هنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب العطاء، ولوجوه الحداد والمآخذ مكان غير هذا والله اعلم، يعني في كتب الفروع. ولكن الصحيح انه ليس هناك من دليل يدل على وجوب الاستيعاب، وهو ان كل زكاة تقسم ثمانية، وانما هذه مصارفها، فمن اعطاها في مصرف ولبعض افراد المصرف فقد اجزأه. كما انه لا يلزم استيعاب كل الفقراء عند عامة اهل العلم حتى الشافعي، يعني لا يلزم الشافعي في قوله بوجوب التقسيم الى ثمانية اجزاء، لا يلزم مثلا ان قسم الغارمين الثمن هذا يقسم بالتساوي على جميع الغارمين في العالم الاسلامي، فان هذا مما او في البلدة، بل لو اعطوا لغارم واحد اجزأه عند الشافعية. وهذا من ادلة الرد، لانه لو قصد الغارمين على عمومها لكان لا يلزم ان كل غارم كما قسمت ثمانية متساوية ولزم تقسيمها على كل غارم في البلد قسما يعني بحسب نصيبه. ولما كان الامر ليس كذلك، ومعلوم انه لم يقع قط في تاريخ الخلفاء الراشدين، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في تاريخ الخلفاء الراشدين، ان استوعب هذا الامر بهذه الطريقة، دل ذلك على جواز صرف في اي مصرف ولو لواحد من افراد هذا المصرف. يقول: وانما قدم الفقراء ها هنا لانهم احوج من البقية على المشهور، على مشهور في التفرقة بين الفقراء والمساكين. تجد هذا القسم الفقراء هذين القسمين الفقراء والمساكين يدمجون غالبا عند العلماء، واختلفوا في الفرق بين الفقراء والمساكين، فهو هنا يقول ان المشهور ان الفقراء احوج، وذلك لان الله قال: واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم بالمسكنه مع كونهم عندهم السفينه ايه يملكونها، فملك سفينه يقتضي انه عنده شيء. والصحيح ان المسكين الفرق بين الفقير والمسكين ان المسكين فقير متعفف، والله اعلم، ان المسكين فقير متعفف يسال لا يسال الناس، الفقير قد يسال ويظهر حاجته. يقول: قدم الفقراء ها هنا لانهم احوج من البقيه على المشهور ولشده فاقتهم وحاجتهم. وعند ابي حنيفه ان المسكين اسوا حالا من الفقير، وهو كما قال ابن جرير: حدثني يعقوب بسنده عن محمد قال: قال عمر: الفقير ليس بالذي لا مال له، ولكن الفقير الاخلق الكسب، الاخلق، قال ابن علي: الاخلق المحارف عندنا الكسب، نعم، ولكن الفقير الاخلق الكسب، الاخلق يعني المحارف، يعني الذي له حرفه يتكسب منها، وهذا يجعل المسكين اسوأ حالا من الفقير. الفقير عنده كسب وعنده حرفة لكن لا تكفي حاجته، واما المسكين فليس له ذلك. يقول: والجمهور على خلافه. وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري، طبعا الحديث ده عن عمر فيه ارسال، فيه انقطاع بين محمد وبين عمر. وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زيد، واختار ابن جرير وغير واحد ان الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، والمسكين هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس. اظن ان الامر انعكس عليه، الله اعلم، لان الحديث الذي لنا عليه ذلك هو قول: ليس المسكين الذي ترده الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والثمرة والثمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يسأل الناس ولا يتفطن له فيتصدق عليه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. قال قتادة: الفقير من به زمانة، والمسكين الصحيح الجسم. فتفرقة أخرى. وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم: هم فقراء المهاجرين. فقال سفيان الثوري: يعني ولا يعطي الأعراب منها شيئا، يعني لا يجعل هذا في فقراء الأعراب، قال فقراء أهل البادية، يجعل هذا في فقراء المهاجرين فقط. يقول: وكذا روي عن سعيد بن زبير وسعيد ابن عبد الرحمن بن أبزة. وقال عكرمة: لا تقول لفقراء المسلمين مساكين، وإنما المساكين مساكين أهل الكتاب. قد يفهم من هذا أن المساكين من أهل الكتاب مستحقين للزكاة، وهذا عند جماهير أهل العلم ليس بصحيح، وأن هذه الزكاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولا يكادون يختلفون في هذا إلا اختلافهم في المؤلفة قلوبهم إذا كان كافرا. هل من ضمن أصناف المؤلفة قلوبهم من هو كافر يرجى إسلامه، أم الذي يرجى تثبيته على الإسلام وقد أسلم بالفعل؟ وهذا أقرب. فالأصل في الزكاة أنها للمسلمين وليس لفقراء أهل الذمة أو أهل الكتاب، سواء كانوا أهل ذمة أو أمان أو غير ذلك، ليس لهم من الزكاة نصيب، وإنما قد يعطون من المصارف الأخرى من مصالح المسلمين إذا كانوا من أهل الذمة وانقطع بهم الحال، فإن المسلمين يرعون فقراءهم وحاجتهم كما يرعون فقراء المسلمين، لكن من مصرف آخر ليس من مصرف الزكاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، بعد أن ذكر له أنهم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله أعلم. قال: والمذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية. فأما الفقراء فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة ذي خلق قوي، كما قال عز وجل عن جبريل: علمه سرير قوة ذو مرة فاستوى، ذي خلق حسن. فالمرة تطلق على القوة وتطلق على حسن الخلق، فلما ارتبطت هنا بكلمة سوي يعني سوي الجسد فهم منها أنه ذي مرة يعني ذي قوة. فلا تحل الصدقة لغني، لا يجوز أن يأخذ الغني من الصدقة، ولا تجزئ على الصحيح أو كل الصواب من أقوال العلماء في الزكاة الواجبة، لكن إذا وقعت خطأ في يد غني إلا إذا أعطي كمصرف آخر، كأن يكون غارما، غارما مالا في الصلح بين الناس وتحمل حمالة فيسأل الصدقة من هذا الباب لا من باب الفقر. وكما إذا جعلت الصدقة في سبيل الله في الجهاد فخرج الغني مجاهدا، جاز له أن يستعمل من أدوات الصدقة ومراكب الصدقة وأسلع ومثلا ما يجعله الإمام في الأسلحة، يجاز أن يستعمل هذه الأشياء في الجهاد، والبعض قد يجعل له أن يتملكها لغرض الجهاد عليها. والله أعلم. وكذا من له مال في بلده فهو به غني وصار ابن سبيل. الغرض المقصود من كلمة غني تنافي الفقر، فإذا لم يستحقها من وصف آخر فلا تحل له الصدقة، وبالتالي فإذا وقعت في يده وهي حق للفقراء وليس منهم فهذا يدل على عدم إجزائها، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، بمعنى أن إذا أخذت حق مخلوق آدمي ووضعته لغيره وجعلته لغيره فيلزمك أن ترد هذا الحق. ولذلك صاحب الزكاة الذي دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا يلزمه أن يعيد تلك الزكاة لأنها لم تقع موقعها. والله أعلم. إذا تأكد أنه غني. والحديث الذي ورد في صدقة الرجل من بني إسرائيل على غني وسارق وزانية لا يدل على الإجزاء إنما يدل على القبول للثواب عند الله، ولكن لا، ليس فيها أنها زكاة واجبة، وليس فيها أن ذلك أجزأ عنه حق الفقراء إذا كانت زكاة واجبة. هي واقعة عين محتملة، محتمل أنها صدقة تطوع ويثاب الإنسان عليها وإن قصد شيئا فبان غير ذلك، والعبرة في القبول عند الله لا نزاع فيها. لكن هنا الكلام على إجزاء هذه الزكاة في أحكام الدنيا وفيما يلزم الإنسان، بأنه يلزمه أن يوصلها إلى مستحقيها، فإذا لم يفعل لا وجب إعادتها، والله أعلم. فهو الصحيح أنه تبطل هذه الزكاة ولا تصح زكاة حتى إذا تبين أنه أعطاها لغني. وأما قول ذي مرة سوي، فإن قوي مكتسب، فالقوي المكتسب القوي القادر على الكسب لا تحل له الزكاة، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين جلدين فقال كما سأتي حديث الآتي مباشرة، أنه قال رواه الإمام أحمد وروى ولأحمد أيضا والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة مثله، وعن عبيد الله بن عدي بن الخير أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب إليهما البصر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قوي مكتسب عنده كسب يكفيه، قادر على الكسب، عنده حرفة يستطيع أن يتكسب منها ويستطيع أن يكفي حاجته منها، لا يجوز له أن يسأل الصدقة ولا يجوز دفع الصدقة إليه. فلا يجوز للإنسان الذي يقدر على الكسب أن يجلس يسأل الصدقة، يجلس في بيته ويسأل من الصدقات، بل يلزمه أن يكتسب حتى يكفي نفسه ويعفها. وهنا يصبح الكسب عليه واجبا إذا كان لا تندفع حاجته وسؤاله إلا بذلك، وحاجة أولاده. فهناك نوع من العمل قد يكون واجبا، وذلك إذا كان الإنسان لا يكفي نفسه ومن وجبت عليه نفقتهم إلا بالكسب، وإن لم يجد سأل الناس فلا يحل له أن يسأل، لأنه ذو مرة سوي ولأنه قوي مكتسب كما ورد في هذا الحديث. الحديث رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، قال أبو حاتم في كتاب الجرح والتعديل أبو بكر العيسي العبسي قال قرأ عمر رضي الله عنه إنما الصدقات للفقراء، قال هم أهل الكتاب. روى عنه عمر بن نافع سمعت أبي يقول ذلك. قلت وهذا قول غريب جدا بتقدير صحة الإسناد، فإن أبا بكر هذا هو أبو بكر العبسي، وإن لم ينص أبو حاتم على جهالته فإنه في حكم المجهول، ولذلك هذا لا يصح عن عمر رضي الله عنه أن الفقراء هنا فقراء أهل الكتاب، هذا كلام ضعيف جدا. وكما ذكرنا تؤخذ من أغنيائهم فترد في القرآن، هذا متفق على صحته، فلا يلتفت إلى مثل هذا، ولم يلتفت إليه الأئمة الأربعة. قال وأما المساكين، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. وده أوضح دليل على تعريف المسكين والتفرقة بينه وبين الفقير. إذا الفقير هو الذي لا يجد كفايته وليس له كسب ولا هو قوي قادر على الكسب، ولذلك يجوز أن يعطى كفايته من الزكاة. ولذلك غالبا ما يذكرون الزمن والمرضى والعميان ونحو ذلك ممن لا قدرة له على الكسب، ليس يقصدون بمجرد الصفر، قد يكون إنسانا عاجزا لكن عنده مال، لكن الأغلب إذا كان عاجزا عن الكسب وليس له مال فهو من الفقراء. فالفقير هو الذي لا يجد كفايته، والمسكين فقير متعفف، والمسكين فقير متعفف لا يسأل الناس شيئا. الحديث في تعريف المسكين رواه البخاري ومسلم. قال: واما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة، يستحقون منها قسطا على ذلك، ولا يجوز ان يكونوا من اقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، ولا في اي قسم من الاقسام ان يكونوا من اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث انه انطلق هو والفضل ابن عباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملهما على الصدقة، فقال: ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، انما هي اوساخ الناس، يعني يتخلصون بها من اوساخهم وادران قلوبهم، فهم يتطهرون بها، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ احد من بني هاشم وبني المطلب شيئا من الصدقة، وحرم الله عز وجل عليه ان يأخذ من الصدقة تطوعا كانت او فريضة منذ بعث عليه الصلاة والسلام، وهو لم يسأل الناس شيئا من ذلك. ولا بد ان ينتبه هنا الى ان العاملين عليها المقصود بهم الذين يعينهم الامام، اي تعينهم الدولة الاسلامية لجمع الزكاة، واما من يتطوعون للعمل مثلا في الجمعيات الخيرية وصناديق الزكاة ونحو ذلك، فليسوا ممن يعدون من العاملين عليها، لأن الدولة الإسلامية لم تعينهم في ذلك، وإنما هم وكلاء عن الأغنياء، وإن أخذوا وكالة من بعض الفقراء فهم وكلاء عنهم بقدر ما وكلوهم فيه، فإلا فالأصل أنهم وكلاء عن الأغنياء، ولذلك لا تجزئ الزكاة بالدفع إلى هذه الصناديق حتى تصل إلى مستحقيها، فلو ضاعت او فقدت او سرقت لازم صاحبها اذا علم ان ينفق مرة اخرى حتى تصل الى مستحقها، بخلاف الامام والعامل المعين من قبل الامام، فان الامام وكيل للغني ووكيل للفقير، والامام وكيل عن الامة كلها نائب عنها، فاذا دفع المزكي ماله الى العامل عليها الى الامام اجزأت عنه وسقط عنه الواجب، حتى لو فقدت بعد ذلك من بيت المال او فقدت من العامل او وضعت في غير موضعها اجزأه، لانه اعطاها للامام الذي هو وكيل الفقراء او لمن هو ينوب عنه في القبض وهم العاملون عليها والجباة. ولذلك لا يجوز لممسك صناديق الزكاة والصدقات أن يأخذ منها شيئا لنفسه بحكم أنه عامل عليها، وكثير من الهيئات الخيرية تجعل للجباة والمحصرين أو الذين يقومون على صناديق التبرع أو إيصالات التبرع ويحثون الناس على ذلك يجعلون لهم نسبة تحفيزا لهم على ذلك، هذا يتصور في صدقات التطوع لا يتصور في الزكاة الواجبة، ليس بصحيح في الزكاة الواجبة، لا يجوز أن يجعل هذا نصيبا لهم من الزكاة الواجبة، لأنه كما ذكرنا إنما أعطاهم الناس وكالة عنهم ليوصلوها من وكالة عن الأغنياء ليوصلوها إلى الفقراء، وليسوا وكلاء عن الفقراء، ولم يوكلهم أحد، وطالما لم تعينهم الدولة الإسلامية لم يجوز أن يكونوا من أن يعتبروا من العاملين عليها. وكل من يعمل في دولة غير إسلامية لا يعد كذلك، يعني شرط الأمر أن تكون دولة إسلامية، والشرط الثاني المقصود بها أنها تقيم شرع الله عز وجل وأن يعينه الإمام، فإذا فقد أحد الأمرين لم يكن من العاملين عليها. إذا عينتها عينته حكومات غير الإسلامية التي لا تلتزم بتطبيق الشريعة لم يكن ذلك مجزئا، كما ذكر ذلك الأستاذ السابق رحمه الله ان دفع الزكاة لا يجوز للدول التي لا تلتزم بإقامة الشريعة، ومن عمل لها لم يكن من العاملين عليها. قال: واما المؤلفة قلوبهم فأقسام، منهم من يعطى ليسلم كما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين وقد كان شهدها مشركا، قال: فلم يزل يعطيني حتى صار احب الناس الي بعد ان كان ابغض الناس الي. روى الامام احمد عن صفوان بن أمية قال: اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وانه لابغض الناس الي، فما زال يعطيني حتى صار انه لاحب الناس الي. ورواه مسلم. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لان هذا ليس عطاء من الزكاة، وانما هو من الغنيمة، من خمس الغنيمة، او من خمس الخمس على قول، او من اصلها على قول من يرى ان للامام ان يعطي، واصح ذلك انه من الخمس، ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى من اعطى في غنائم حنين من الخمس، وهذا في مصارف الخمس صحيح، لان الخمس لله وللرسول، فقسم الرسول صلى الله عليه وسلم هو يجعله في المصلحة كما يرى، فلذلك اعطى من هذا لصفوان بن أمية وكان مشركا. والاحوط ان لا يدفع مال لغير من الزكاة لغير مسلم باي وجه من الوجوه، والله اعلم. وترجيح ابن كثير رحمه الله ان من ضمن من يجوز اعطاؤهم المال الذين يعطون ليسلمون، فيكون ذلك لعموم قوله المؤلفة قلوبهم. والذي يظهر الله اعلم ان الاحوط ان يعطيها للمسلمين ضعاف الالتزام بالدين ليتقوى ايمانهم، وهو القسم الثاني حيث قال: ومنهم من يعطى ليحسن اسلامه ويثبت قلبه كما اعطى يوم حنين ايضا جماعة من صناديد الطلقاء واشرافهم 100 من الابل، وقال: اني لأعطي الرجل وغيره احب الي منه مخافة يكبه الله على وجهه في نار جهنم. وفي الصحيحين عن ابي سعيد ان عليا بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها من اليمن، حيث استخرجت قطعة ذهب فيها يعني وجدت في الارض، بعثها بما عليها من التراب كما وجدوها، بعثوها للنبي عليه الصلاة والسلام ليقسمها. قال: فقسمها بين 4 نفر: الاقرع ابن حابس، وعيينة ابن بدر، وعلقمة ابن علاء ابن علافة، وزيد الخير. وقال: اتألفهم. فهذا هو الشاهد من هذه القصة، انها ايضا ليست في الزكاة الواجبة، وانما قال اتألفهم، اذا هم قوم يتألفون على الاسلام، ضعاف الاسلام، ومن الذين قال الله عز وجل: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، ليثبتوا وليحبوا الاسلام ويثبتوا عليه. قال: ومنهم من يعطى لما يرجى من اسلام نظرائه، يعني زعيم قبيلة وزعيم قبيلة اخر مشرك، فيعطى الذي اسلم لينظر الذي لم يسلم اليه فيسلم، فيكون ذلك من تأليف قلب غيره، والله اعلم. وليس هذا برشوتهم على الاسلام، بل لان القلوب اذا تعلقت بالدنيا لم تر غيرها، فإزالة هذا الحاجز بينهم وبين الدنيا، إزالة بينهم وبين الإسلام، من إعطائهم حظهم من الدنيا لينظروا بعد ذلك إلى الإسلام نظرة سوية ونظرة فيها إنصاف، فإذا أزيلت الحواجز بينهم فإن ذلك من أعظم أسباب دخولهم سبقا في الإسلام وحبهم لهذا الدين كما قد وقع بالفعل. قال: ومنهم من يعطى ليجب الصدقات ممن يليه، او ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من اطراف البلاد. وهذا في الحقيقة كله ادراك للواقع، ان كثيرا من الناس انما يلتزم بالاسلام لمصلحة دنيوية، وربما لم يوجد في المحلة في المكان من يندفع الشر بوجوده، ربما لم يوجد من يندفع الشر بوجوده غير هؤلاء، فيعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم، والله أعلم. قال: ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع، والله أعلم. وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف، روي عن عمر وعامر الشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده، بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد. وقال أخونا: بل يعطون، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن، وهذا أمر قد يحتاج إليه، يعني في المستقبل، فيصرف إليهم. وهذا هو الصحيح، وأن اجتهاد عمر رضي الله عنه في ذلك ليس منعا لهذا السهم ولا إلغاء له، وكيف يلغيه عمر رضي الله تعالى عنه وقد نزل في القرآن ولم ينسخ، وثبت في السنة ولم يثبت فيه نسخ، وعمر رضي الله عنه ومن دونه بل إجماع العلماء أن لا ينسخ. لو أن الأمة أجمعت على أمر لم يكن لها أن تجمع على نسخ أمر نزل في الكتاب أو قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الوحي هو الذي ينسخ الوحي، وليس أن هو الذي ينسخ الوحي، وليس أن الإجماع فضلا عن قول واحد ولو كان خليفة راشدة ليس بناسخ باتفاق العلماء. ومن هنا نقول أن إنما رأى عمر أن الأمر مبني على المصلحة، أتألفهم بها ليثبتوا على الإسلام حسب المصلحة في ذلك، وهو قول قوي، وهو أن تأليف القلوب على الإسلام إنما يفعل على حسب المصلحة فيه، وليس كل أحد يعطى ليتثبت، فإن لم يتثبت فربما لم تكن المصلحة في إعطائه. لذلك الصحيح أن قسم المؤلفة قلوبهم مرده إلى الإمام، إذا رأى أن ذلك التأليف فيه مصلحة للمسلمين بإعطاء هؤلاء أموالا ليثبتوا على الإسلام وليسلم نظراؤهم وليدفعوا الحوزة وليدافعوا عن حوزة المسلمين وبلادهم، فعل. وإن رأى أنه لا مصلحة في ذلك وأنهم لا يستطيعون أن يتركوا الالتزام أو لا يستطيعون أن يتركوا هذا الدين، فإنه لا يعطيهم، فيكون الكلام من باب تحقيق المناط، هل هذا من المؤلفة قلوبهم الذين شرع أن نعطيهم أم لا؟ كما نختلف نحن مثلا، هل هذا فقير أم لا؟ هل هذا مسكين أم لا؟ متفقون على أن المسكين يأخذ، متفقون على أن الفقير يأخذ، لكن أحمد أو محمد أو عبد الله هذا فقير أو مسكين؟ هذا هو تحقيق المناط، أن المناط الحكم متحقق في هذا الشخص وبالتالي يستحق. فعمر رضي الله عنه رأى أن قيد المؤلفة قلوبهم وجود المصلحة للمسلمين في تأليفهم وعدم وجود وسيلة أخرى لتأليفهم، فرأى أن هذا الأمر قد زال في زمنه، وليس أنه أسقط فهم المؤلفة قلوبهم وألغاه بالكلية. لا يقول ذلك يعني من يعرف طريقة عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وأما في الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل ابن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن زبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون. لماذا قالوا المكاتبون ولم يقولوا أرقاء؟ المكاتب هو الرقيق الذي كاتب سيده على أداء أقساط معينة يصبح بعدها حرا. قالوا: لأن الرقيق العبد كامل الرق لا يملك، وأنه إذا أعطي مالا فصار هذا المال لسيده، لأن سيده يأخذ ذلك المال لأنه كسب عبده. فلو أنهم أعطوا هذا الفقير هذا العبد مالا كأنك تعطي سيده الغني، فلذلك قالوا المكاتبون. المكاتب بمجرد الكتابة أصبح مكلفا لأن يؤدي الأقساط، وما سوى هذه الأقساط من مال يكتسبه فهو يملكه، وبالتالي جاز أن يعطى ليستعين على الكتابة ليؤدي هذا المال إلى سيده ليعتق. وفي هذا إعانة المكاتبين على تحصيل العتق، وهو أن الشرع متشوف إلى عتق الرقاب، وهذا الذي جعل بعض الناس ممن يعني تجرأ في الفتية وتكلم بغير علم يقول أن الإسلام سعى إلى إنهاء الرق بالكلية وإلغائه، وأن هذا الأمر أصبح في زمننا أمرا ملغيا غير معتبر، وهذا مما لا شك في بطلانه. يقول لك الإسلام تدرج في تحريم الرق، كما قد يقول البعض أن الرق الآن محرم، وهذا كلام باطل منابذ للكتاب والسنة ولإجماع علماء المسلمين. حتى إن بعض الفضلاء ممن يعني لهم باع في الفقه يقول في بعض كتبه مثلا ليس في الكتاب والسنة أو ليس في النص يبيح الرق، تأثرا بالغرب الذي حرم الرق ومواثيق الأمم المتحدة التي حرمته ونحو ذلك، مع أنهم والله لا يطبقونه لا في بلادهم ولا في غيرها، وإنما يعني هم يعاملون الناس أدنى من معاملة الرقيق عند المسلمين، وهذا كلام باطل. ليس في الإسلام نص يبيح الرق، كلام من أبطل الباطل خلاف الكتاب والسنة والإجماع. النصوص في الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن الرق أمر مباح بضوابطه الشرعية، فإن استرقاق النساء والصبيان بإجماع العلماء، والآيات في كلمة في الرقاب دليل على وجود رقاب وجود رق، وكذلك تحرير رقبة مؤمنة وتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وكثير جدا في الكتاب والسنة. وما ملكت أيمانكم دليل على وجود هذا الأمر، فمن ينسخه؟ كما ذكرنا كتاب وسنة وإجماع، ده الإجماع لا ينسخ، مات النبي صلى الله عليه وسلم والرق قائم، فكيف يقال أن الرق محرم الآن وليس في الإسلام نفسه يبيح الرق؟ هذا تحريم لما أحل الله عز وجل من وجود هذا الرق، ولكن الشرع قد ألغى المفاسد التي في نظام الرق بما أمر بالعدل، بما أمر من العدل مع الرقيق، وبما رغب في عتاقهم، لكن الترغيب في عتاقهم ليس تدريجا في تحريم الرق كتحريم الخمر. المسألة دي وقع فيها أفاضل فعلا، حتى ممن لم ينهزم يعني في الأغلب العام أمام الأفكار الغربية، زي الأستاذ سيد قطب مثلا، دفاعاته في مواجهة الغرب يعني دفاعات قوية جدا، لكن دي مسألة عجيبة جدا وقع في القول به بما لأن ذلك تدرج في تحريم الرق في النهاية. والأستاذ سيد السابق على يعني فضله ويعني قدرته مكانته العلمية هو الذي يقول في كتاب فقه السنة ليس في الإسلام نص يبيح له الرق، هذا كلام باطل قطعا ويقينا لا يعني يتشكك فيه من عنده يعني أدنى دراية بكلام أهل العلم بعد العلم بالكتاب والسنة. لكن كما ذكر لماذا؟ لأن الإسلام فتح أبوابا أخرى، نعم راغب في العتق وخصوصا لأهل الإسلام عتق الرقاب المؤمنة، ولكن فتح أبوابا أخرى، ولذلك زاد الرق بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو باب الجهاد، وهو أن الإسلام حرم قتل النساء والصبيان، وهؤلاء لا تتم مصلحتهم ببقائهم تحت سلطان الكفار مرة أخرى، بل مصلحتهم تتم بوجودهم تحت سلطان أهل الإسلام. وهذا الذي وقع، تجد مثلا الحسن البصري، ابن سيرين، ابن سعيد بن جبير، كل هؤلاء وجماعات من فضلاء التابعين كلهم من الموالي، أصلا رقيق وأبنائه وأبناء رقيق، كيف صاروا إلى هذه المنزلة العالية جدا في الإسلام، وإلى يومنا هذا يصار إليهم بالبنان ويسمع كلامهم وحكمتهم وعلمهم وهم من الأرقاء في البداية، ووثقوا بعد ذلك لأن مصلحتهم فعلا تمت حين وقعوا في سلطان أهل الإسلام وتربوا على مبادئ الإسلامية. وكما ذكرنا الرق هذا في الإسلام أعلى بكثير من الطبقات الدنيا في المجتمعات الأوروبية أنفسها، فضلا عن الشعوب التي تحتكرها هذه أو تحتلها هذه المجتمعات أو هذه الدول. يعني هم عندهم أصلا صراع طبقي داخل المجتمع نفسه، الطبقات المتوسطة والدنيا عندهم تعاني معاناة شديدة جدا، وهم الذين نشروا الصورة القبيحة للرق، وهم الذين جعلوا الناس يظنون أن الرق هو ما شاهدوه في فيلم الجدوش، ضرب وشتيمة وقسوة بالغة وحرمان من أدنى حقوق البشرية، حتى الحرمان من التسمي بالأسماء وسخرة في العمل، يعني أقصد تشغيل في العمل الى يعني اقصى الحدود، لم يرى لم يعرفوا ما شرعه الله عز وجل في هذا الباب، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فان كلفتموهم فاعينوهم. امر عجيب، حتى كان الصحابه رضي الله عنهم يتكلف احدهم مثل حديث ابي اليسر الذي روى هذا الحديث انه يجعل جزءا من الحل نصف الحله لنفسه ونصفها الاخر الاسفل لغلامه، والنصف الاسفل يلبسه هو من حله اخرى والنصف الاعلى لها ايه لغلامه، زي البدله يعني الحله دي ازار ورداء او مثلا قميص وايه وسروال، فيقوم هو لقاه الصحابي التابعي الاخر لابس نص من فوق ومن تحت مختلف عن بعض، والعبد بتاعه لابس العكس، فقال له: هل اعطيته يعني الازار مثلا او الازرق ليكون عليك حله وعلي حله؟ طب انت خلي خد انت النص التحتاني بتاعه عشان يبقى لابس ايه؟ انت تبقى حله على بعضها وادي له النص بتاعك انت تبقى حله على بعضها يبقى لابس حله برضه. فقال: سمعت اذني، بصرت عيني هاتين، وسمعت اذني هاتين، ووعاه قلبي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اطعموه مما تطعمون واكسوه مما تكتسون. فعشان يطبق هذا فايه؟ فلبسه نص ونص عشان يبقى طبق اكتساه مما ايه؟ يكتسي. تصور هذه الصوره التي يعني غابت عن اعين الناس، حتى يقول ابو هريره رضي الله عنه: والله والذي نفسي بيدي لولا الحج والجهاد وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك. وذلك لان الرق ليس بهذه الصوره القبيحه التي عندهم، كما ذكرت الطبقات الدنيا عندهم في المجتمعات التي يعيشون فيها مظلومه. شوفوا اللي حصل في فرنسا نتيجه الشعور بالايه؟ بالاضطهاد ونحو ذلك، وده موجود في كل حته. اثار كاترينا ده خلى فضح المجتمع الامريكي ان مين اللي تعب؟ السود والملونين، وكلهم يعني يجدون لون الجلد دي عقبه هائله، والمسلمون لا يعرفون ذلك بادنى درجه من الدرجات. عند في اهل الاسلام لا تعرف قضيه لون الجلد اي اثر، العبره بالتقوى. ولذلك كما ذكرنا تجد امثله: عكرمه مولى، الحسن البصري ابوه مولى، ابن سيدي، دول ابناء موالي او موالي انفسهم، كانوا عبيدا ووصلوا الى اعلى المراتب، ابن ابذى مولى. ولذلك لما استخلفه بعض عمال عمر رضي الله عنه على مكه فقال له: استخلفت عليه مولى؟ لما ارسل اليه عمر فقال: يا امير المؤمنين انه حافظ لكتاب الله. فقال صدق رسول الله، وقال رسول الله: ان الله لا يضع بهذا الكتاب، لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. ولذلك مؤهل لان يكون في المنازل العاليه في الدنيا والاخره وان كان رقيقا. لذلك هذه المساله لابد ان نفهمها جيدا. الغرض المقصود ان الرقيق ماله ملك لسيده الا ان يكون مكاتبا، فاذا المكاتب ان يكون مكاتبا، فاذا كان مكاتبا صار يملك، صار له حق التملك، ولذلك جاز ان تدفع له الايه؟ الزكاه. اما الامر الثاني فهو او التفسير الثاني في الرقاب، يقول: وقال ابن عباس والحسن: لا باس ان تعتق الرقبه من الزكاه، وهو مذهب الامام احمد بن حنبل ومالك واسحاق، اي ان الرقاب اعم من ان يعطى المكاتب او يشترى رقبه او يشتري رقبه فيعتقها استقلالا. يعني ممكن من غير ما يكون العبد مكاتب لسيده يشترى ويعتق، فيكون ذلك من اسباب من مصارف الزكاه. وهو الصحيح ان الامرين صحيحان، وهو اعطاء المكاتب ليؤدي الاقساط، ليؤدي النجوم كما يقولون، النجوم هي الاقساط، او ان تعتق الرقاب من الزكاه. قال: وقد ورد في ثواب الاعتاق وفك الرقاب احاديث كثيره، وان الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج، وهو في الصحيح. وما ذاك الا لان الجزاء من جنس العمل، وما تجزون الا ما كنتم تعملون. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأذى، والناكح الذي يريد العفاف. حديث حسن، حسن الشيخ الألباني، رواه الإمام أحمد وأهل السنة إلا أبا داود. وفي المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال يا رسول الله أوليس واحدة؟ قال لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. صحاح الشيخ الألباني. أيها يعني تستقل أنت تشتري العبد كاملا وتعتقه، فك الرقبة، فك رقبة انك انت تشترك مع واحد وتعين على اعتق هذه الرقبة. قال واما الغارمون فهم اقسام، كلمة الغارمون فهم اقسام، منهم من تحمل حمالة، يعني للاصلاح بين الناس تحمل امرا في خصومة بين قبيلتين مثلا، او بين حيين، او بين عائلتين، وكل منهم متمسك بان هذا حقه، ولا يتم الصلح الا بان يدخل انسان يتحمل شيئا من المال يدفعه لهؤلاء الذين يرون ان هذا حقهم، والاخرون يأبون ان يدفعوا لانهم يرون ان هذا ليس حقا عليهم، ليس واجبا عليهم، فيتحمل هو هذه الحمالة يعني لوجه الله عز وجل الاصلاح بين المسلمين، ولو كان عنده مال لكنه تحمل هذه الحمالة فصار غارما. من تحمل حمالة او ضمن دينا فلزمه فاجحف لماله، هيضيع ماله كله، ما يقدرش يؤدي. ضمن دين انسان مثلا، فلان انا اضمنه وفلان تاخر فاصبح لازما فاجحف لماله، لو هو تحمل كل المال ده هيصبح ماله كله او لا يعني ربما ظلم في ذلك، وربما اجحف لماله ضره ذلك، فيعطى من مال الزكاة لهذا الغرم. يقول او غرم في اداء دينه او في معصية ثم تاب. غرم في اداء دينه يعني كان عند عليه دين في غير معصية الله عز وجل وعجز عن السداد، وهذا معنى غرم في اداء دينه، ليس عنده ما يسدد، مش انسان عنده املاك كثيرة ويسوف في القضاء او في اداء الدين، انما هو انسان اصبح عاجزا عن اداء الدين، وكان ماله وكان هذا الدين الذي استدانه في غير صرف ولا معصية، او كان في معصية ثم تاب. لو انه كان مثلا ينفق هذا المال في المعاصي ثم تاب الى الله عز وجل، ولكن اصبح عليه هذه الديون ولا يستطيع ان يستمر في المعاصي ولا ان يكتسب هذا المال مثلا من مال محرم، فيأخذ هذا الشخص من الزكاة حتى يقضي دينه. يعني لو واحد على سبيل المثال السودان وهو بسبب انه بيشرب سجاير مثلا او بيشرب خمر او مخدرات، لانه ده من ضمن الاموال التي تنفق في هذه الاشياء، فما بقي على ذلك فلا يعطى من الزكاة، لانه كان من اسباب دينه انه ينفقه في معصية الله. ولكن اذا تاب الى الله توقف عن هذا جاز ان يعطى من الزكاة حتى يسدد ما عليه من الديون، والله اعلم. في غير صرف، يعني ما يجيش واحد مثلا يقول يصرف مثلا على فرحه مثلا على عرسي 100,000 ويقول انا غارم انا ماذا اصنع، او ينزل مثلا في يعني الفنادق الفاخرة جدا وينفق، ولا انا كنت مسافرا فنزلت فاستدنت، هذا فيه من الصرف، هذه ليست اموالك انما هي اموال الناس، فاذا كان الامر كذلك لم يستحق حتى يتوب الى الله عز وجل من تضييع اموال المسلمين. يقول فهؤلاء يدفع اليهم. والاصل في هذا حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها، فقال اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. صريح جدا في انه يأخذ من الصدقة الزكاة الواجبة. ثم قال له يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. هيسأل الناس بقدر الحمالة التي تحملها في الإصلاح بين الناس كما ذكرنا. قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ما يسد حاجته وما يكفيه من الحاجات الأساسية. وعشان كده العلماء قالوا إن الفاقر والفقر ما كيف يعطى الفقير، يعطى ما يسد حاجته. ولما كانت الزكاة تعطى كل عام اعتبرت حاجة العين، إذا يعطى قدر حاجته طوال السنة، هذا أقرب الأقوال. ومن الشافعية من يقول يعطى كفاية العمر، طب العمر نعرفه منين؟ قالوا يقدر 60 سنة، هذا ليس عليه دليل. الصحيح أن الزكاة دي بكل عام، فما فيش واحد زكاة من الزكاة ما يكفي نفقته طول عمره على قدر 60 سنة ونترك الآخرين. الصحيح أن الزكاة تجب كل عام فنعطيه حاجة سنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر أو يعني نفقة 7 كان من أموال الفيء التي جعلها الله إليه، يدخر قوت أهله لمدة سنة، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام يأتيه خلال السنة ما ينفق هذه النفقة التي أعدها وهذا القوت الذي ادخره ولا يحتجزه عن المسلمين، فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا لا يولد في بيته ما يطعم ما يسد جوعه، ويخرج صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر جائعين رضي الله تعالى عنه، فحتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. قال ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3، وطبعا صاحب الجائحة ده أنا شرحت على صاحب الفاقة ومثل صاحب الجائحة، صاحب الجائحة أتته مصيبة دمرت ثماره مثلا أو تجارته أو نحو ذلك. قال ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحذاء من ذوي العقول من قومه قريبين منه، فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. اشترط هنا 3 من ذوي الحذاء من ذوي العقول ولا أيضا من ذوي العدالة، لأن من كان معلوما باليسار لأنه ليس فقيرا فلا بد أن يشهد 3 شهود على الإعثار بعد اليسار، لا بد أن يكون ب3 بخلاف باقي الشهادات فإن عامتها ب2، وهناك الشهادة على أمر الفاحشة ب4 والشهادة على الإعثار ب3، الشرع قد حددها. قال صلى الله عليه وسلم فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا، محرم ولا يجوز له أن يأكل السحت. الحديث رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. ابتاع ثمار سوق نزل مثلا، اشترى ثمار وسوق نزل بعد أن كان قد التزم بالثمن فكثرت ديونه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. إن المعشر غير المفرط وغير المقصر وغير المماطل لا يجوز حبسه، ولا يجوز أن ينزع منه حاجاته الأساسية، مثلا لا يجوز أن يطرد خارج مسكنه ويكلف بيع مسكنه بحيث لا يرد مسكنا، لكن يؤمر مثلا أن يبيع ما يملكه ويستأجر مثلا، أو يعني يؤخذ منه ما سوى الضرورة أو سوى الحاجات الأساسية، لكن ما الحاجات الأساسية لا يجوز أن تؤخذ منه ولا يجوز حبسه، وإنما الذي يجوز حبسه في الديون هو المماطل الذي يجد كفاية ولا يؤدي. ولذلك القوانين المعاصرة في حبس المدين الذي مثلا لم يؤدي مثلا الشيك في موعده أو نحو ذلك فيها ما يوافق الشرع وفيها ما يخالف، ما يوافق الشرع في هذه القوانين لأن هذا في المماطل. ولذلك لا يجوز لأحد أن يرفع قضية على من عليه دين إلا إذا علم أنه مماطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي الوادي ظلم يحل عرضه وعقوبته، قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، فمتى يحل تحل العقوبة؟ إذا كان مماطلا يجد ويلوي ويمتنع ولا ينفق، هنا يجوز أن يطالب ويعاقب، وحبسه في تلك الحال مشروع لأنه امتنع من أداء الحق الذي عليه. وأما إذا كان صاحب الحق يعلم أنه مؤثر فلا يجوز إلا أن يطالب بإعلان إفلاسه بحيث يأخذ حاجاته الأساسية وكل أمواله الأخرى تباع ويسدد لأصحاب الديون على قسمة الغرماء على حسب أنصرتهم من الدين وتولى ذلك الإمام، وليس لهم إلا ذلك. من يعلم أنه ماطل جاز أن يطالب بحبسه ويحبس ولذلك هنا يكون موافقا للشرع، وإذا لم يكن كذلك لم يكن موافقا. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول يا ابن آدم فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس، فيقول يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة، يعني خسارة في التجارة، حرق أو سرق، وإما سرق ماله سرق ماله، فيقول الله صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم، فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجع حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته. فيه ضعف، لكن المعنى صحيح أنه لم يستدن أموال الناس ليأكل ما يشتهي ويشرب ما يشتهي ويلبس ما يشتهي ويضيع حقوق المسلمين، يوضع هذا في ميزان السيئات. قال وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة، الظاهر فهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان. إيه الذين لا حق لهم في الديوان؟ إذا كانوا يأخذون راتبا من الدولة الإسلامية يغزون به فهذا يغنيهم عن أخذ الأموال الزكاة، ولكن إذا كان لا يرد نفقته خلال سفره في الغزو، لأن ذلك كان هو الأصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أن كل واحد من الغزاة يتجهز نفسه، ليس أن الجيش يتكون من النفقة العامة، بل كل واحد من أفراد الجيش يعد أمواله الخاصة ليغزو بها في سبيل الله، ومن يعجز يجهزه النبي عليه الصلاة والسلام أو الأغنياء من المسلمين، لكن كان الأصل أنهم ينفقون هذه من أموالهم. فمن كان يحتاج إلى نفقة الذهاب والإياب والدابة ونحو ذلك أخذ من الزكاة قدر كفايته مدة الغزو. قال وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق الحد من سبيل الله للحديث، وإن كان الحديث أخص من هذه الدعوة، يعني هل يعطى الإنسان من الزكاة ليحج؟ هذا فيه نظر. الحديث ورد في أمر واحد وهو ما أوقف في سبيل الله، المرأة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تحجي فقالت إنه كان لنا ناضح وجعله أبو فلان في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحد من سبيل الله، هو أوقفه في سبيل الله فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عليه، وليس هذا صريحا في أنه يأخذ من الزكاة ليحج أو ليعتمر، بل الصحيح أن هذا قاصر على الغزو والله أعلى وأعلم. في باب الزكاة هو كذلك، فأما في باب الوقف فالباب واسع، الباب أوسع والله أعلم، وعلى أي الأحوال حسب قصد المتبرع أو الواقف ينظر في هذا الباب. لو قال هذا في سبيل الله أو ناذر، أنا إنسان يقول أنا نذرت هذا في سبيل الله، ينظر ما قصده. الكلمة نعم تتسع، كلما كان من دين الله من الطريق الموصل إلى الله فهو كذلك، لكن استعمال هذه الكلمة عرأة في الكتاب والسنة أكثر ما استعملت في الجهاد، في الجهاد، ومن هنا كانت الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. كلمة في سبيل الله اصطلاح شرعي أكثر استعماله في الجهاد في سبيل الله، القتال قتال الكفار، ولذا عامة العلماء من السلف لا يجوزون انفاق هذه الاموال مصرف في سبيل الله في مثلا الطرق او في الكباري او في المستشفيات او في المصانع العامة للدولة او كل ما كان من مصارف للدولة الاسلامية، بل يخصون ذلك في الجهاد دون غيره. ومن هنا نرى التوسع في انشاء المستشفيات والطرق والمصانع احيانا وكل ودور معينه من اموال الزكاه كما يفتي البعض ويقول هذا المصرف في سبيل الله، خطا بين، وذلك ان هذه الامور ينتفع بها الاغنياء والفقراء وعامه المسلمين، بل ينتفع بها المسلم والكافر، ولذلك لا يجوز ان ينفق من هذه الاموال ان ينفق من الزكاه في هذه المشروعات، وانما هذه هذا المصرف مصرف في سبيل الله عند عامة أهل العلم من السلف هو في القتال في سبيل الله. وكثير من المعاصرين جعل الدعوة إلى الله عز وجل من هذا المقام. إذا كان لا يوجد في بلاد الكفار من يدعوهم إلى الله عز وجل إلا بذلك، وأنا في النفس من ذلك شيء، والأحوط أن يجعل ذلك كما ذكر عامة السلف في القتال في الغزو في سبيل الله. ولكن إن اضطروا فالجهاد بالدعوة، ولا يوجد إذا لم يجدوا مصرفا آخر وسوف يدخل الناس أو يغلب على الظن دخول الناس في الإسلام بوجود هذه النفقات للدعاء في أماكن بعيدة من بلاد الكفار، ككثير مثلا من الأعمال التي تقوم بها بعض المراكز الإسلامية، فإذا لم توجد توقفت الدعوة، وإذا لم ينفق عليها من أموال الزكاة، لم يوجد من أموال الفيء أو الخراج أو الأموال العامة مصالح العامة من بيت مال المسلمين أو مصارف الدولة الإسلامية ما يكفي جزاء دفعها من الزكاة، والله أعلم. لكن الأصل أن ذلك في الجهاد. قال: وكذلك ابن السبيل وهو المسافر المرتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وذلك أنه يعني يعرف أنه مسافر ليس معه ما يكفيه فيعطى ما يكفيه إلى أن يصل. وهذا الحكم، وهكذا الحكم في من أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء، فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. واحد يحتاج مثلا إلى عمل في دولة بعيدة وليس يجد عملا ولا كفاية في بلده، وهو الآن يعني يجد طعاما وشرابا، لكنه يحتاج إلى أن يعمل، فيريد أن ينشئ سفرا مباحا، فيعطى قدر ذهابه وإيه وإياه. إذا كان هو يروح هناك ويعمل ويجد كفاية يعطى قدر الذهاب، والله أعلم. والدليل على ذلك الآية وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة إلا لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، يبقى الذي عينته الدولة الإسلامية لجمع الزكاة وعنده مال يأخذ راتبا من بيت المال، يأخذ جزءا، سوف يكون هذا الجزء يمكن أن يكون من الايه من الزكاة، ليس من بيت المال من مصارف العامة الأخرى بل من الزكاة، يأخذ مالا من الزكاة، أجرة من الزكاة. يقول: أو رجل اشتراها بماله، يعني أنت تصدقت على الفقير بزكاة مال، فأخذ هو زكاة المال هذه وإيه وباعها، أو صدقة واجبة أخرى زي صدقة الفطر مثلا أخذها الفقير وزادت عن حاجته فإيه فباعها، أو عروض التجارة على قول من يجوز إخراج العروض فيها، وهو الصحيح إذا كان إنسان عنده عروض تجارة يجوز إخراج البضاعة نفسها للفقير، فيأخذ الفقير هذا وهو تولى هو إيه بيعه، فيشتريها الغني فهي أصلا زكاة ولكن اشتراها بماله. ولذلك قال: أو رجل اشتراها بماله، يبقى غني أخذ الصدقة، كيف أنها اشترى الصدقة من الفقير بعد أن وقعت في يد الفقير. أو غارم، غارم زمان تحمل حمالة فهو غني عنده ما فيه ولكن الحمالة تجحف بماله، يأخذ قدر الحمالة التي يتحملها. إذا كان إنسان قد تصدق بشيء في سبيل الله ووجدها تباع، هل يحل له أن يأخذها ويكون هذا عين، يعني أن يأخذ عين هذه الصدقة؟ الذي دل عليه الحديث أنه لا يجوز له ذلك، هو يأخذ صدقة غيره، يشتري صدقة غيره، يقول: لا يحل الصدقة، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله. طب الحديث: لا تعد فيه ولو أعطاكه بدرهم، لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، حديث عمر لما وأهب فرسا في سبيل الله أعطاها لرجل فضيعه ذلك الرجل، فوجده يباع برخص، وجده يباع بثمن بخص، فأراد عمر أن يشتريه ليرعاه من إيه من جديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، ليس لنا مثل السوء العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه. فحرم عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتريه ولو بدرهم، فإذا تصدقت أنت بصدقتك ووجدتها بعينها تباع لا تشتريها، ولكن غيرك يجوز له أن يشتريها من الأغنياء. قال: أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني. يعني أنت الناس تصدقت على ذلك ليه الفقير فأخذها فأهدى لك منها، فيجوز لك أن تأكل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من المال الذي تأتي به بريرة، لحم أهدي إلى بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. هي بريرة كانت تحب عائشة رضي الله عنها، وتأتي أحيانا بلحم قد تصدق الناس على إيه؟ على بريرة بهذا اللحم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل منه لأنه قد خرج عن وصفه صدقة بكونه قد قبضه الفقير وتملكه. قال: وقد رواه السفيانان عن زيد بن أسلم عن طلحة، الحديث ضعيف، الحديث صحيح، الحديث صحيح مرسل لكنه متصل من وجه آخر. الذي بعده هو الضعيف اللي هو: لا تحل الصدقة عن عطية رفيع بن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك. ده هو الضعيف سندا لكن صحيح لأنه ضمن الذي قبله. وقوله تعالى: فريضة من الله، أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه، والله عليم حكيم، أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده، حكيم فيما يقوله ويفعله ويشرعه ويحكم به، لا إله إلا هو ولا رب سواه. معرفة مصارف الزكاة من واجبات كل من وجبت عليه الزكاة، كما يعرف كيف يحسبها يجب عليه كيف ينفقها حيث لا يضعها في غير مواضعها. والله أعلم وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما هو تعريف الإنسان الغني؟ الغني اختلفوا في تعريفه، فمنهم من قال هو من يملك النصاب، والصحيح أنه من يجد ما يغنيه، ولو كان عنده 40 درهما فهو غني، ولو كان عنده ما يغديه وما يعشيه فهو غني. يجد ما يغنيه، يجد ما يكفيه. مش حد فقير دلوقتي؟ لكن هناك فرق بين الغني الذي تجب عليه الزكاة وبين الغناء الذي تحرم معه الصدقة وتحرم معه السؤال ولا تجب به الزكاة. الغنى درجات، هناك غني تجب عليه الزكاة وهو من ملك نصابا، والنصاب من الذهب 20 دينارا ومن الفضة 40 أوقية من الفضة، 100 دينار 100 درهم من الفضة، يعني بالموازين المعاصرة من الذهب 85 جراما من الذهب الخالص عيار 23.5، من الفضة وزن 595 جرام من الفضة عيار 1000، الفضة الخالصة اللي يسموها عيار 1000 أو سامعتها عيار 690. فالأموال النقدية هي الآن تحسب على الفضة عند المذاهب الأربعة، خلافا لبعض المعاصرين الذين حسبوها على الذهب، ويميل إليه كثير من الفقهاء المعاصرين، والصحيح أنها تحسب على الفضة لأنها الأقل، لأنه يستطيع أن يشتري بها نصابا من الفضة فورا. فهناك غني تجب عليه الزكاة من ملك نصابا، هناك غني لا تجب عليه الزكاة ولا تحل له المسألة، وهو من وجد ما يغديه وما يعشيه، وجد قوت يومه وقوت عياله، ومن كان عنده بالأولى 40 درهما مدخرة، 595 جرام تساوي 200 درهم، يبقى 40 درهم تساوي كام؟ ربعهم، مش كده؟ النصاب حوالي دلوقتي حوالي 900,000 جنيه، فاللي معاه محوش 250 جنيه يبقى غني لا تحل له الايه؟ المسألة. وكذلك كما ذكرنا كل من يجد كفاية من قوة واكتساب، يعني في واحد بيكتسب كل يوم ولكنه قوي مكتسب ذو مرة سوي، وكل يوم بيتصرف، موظف بيشتغل بياخد في الشهر ويكفي نفسه لغاية آخر الشهر، فهذا لا تحل له ليه المسألة ولا الصدق. بيقول: عند فقرائنا اليوم ما يقدر بالآلاف، يعني من الحاجات الأساسية ليس يؤمر ببيعها، يعني مش هنقول له لازم يبيع الايه السرير اللي هو بينام عليه، لا نلزمه ببيع حاجاته الأساسية، وإنما إذا كان حاجاته الأساسية موجودة قد وجدت وليس عنده ما يكفيه من كسبه المتكرر اليومي فهو فقير. الثلاجة والغسالة، طبعا الثلاجة والغسالة يعني مما يستعان به على قضاء الحاجات الأساسية وتوفر أموالا كثيرة بلا شك من الأطعمة ونحو ذلك، فلا نرى أنه يؤمر بذلك. وأما بالنسبة إلى التلفزيون فلا شك أنه في معصية الله، فهذا مال أنفقه في المعصية يتوب إلى الله. مدخن قلنا عليه يتوب إلى الله التدخين وبعدين يأخذ من الزكاة. حكم التسمي لعبد المطلب جمهور العلماء عامة العلماء بل نقل ابن حزم الإجماع على جواز التسمي لعبد المطلب. وذكر شيخ العثيمين أن طالب العلم المحتاج من معاني في سبيل الله، توسع ليس معتادا من السلف رضوان الله عليه، ليس موجودا عند السلف. طالب العلم الفقير الذي لا يجد كفاية بسبب طلبه علم فهو من مصرف الفقراء والله أعلم. فأقول طالب العلم المحتاج الذي تفرغ للطلب وترك الكسب لأجل الطلب وأهل بلده يحتاجون إليه كطالب علم ليتعلم ليعود إليهم معلما، فهذا يأخذ من الزكاة لأجل أنه غير قادر على الكسب بسبب تفرغه لطلب العلم. وليس أن أي طالب علم يكون طالب علم يأخذ من الايه من الزكاة، ليس هذا بأحد الأوصاف في سبيل الله. كما ذكرت بعض المعاصين يجعلها إذا كان في بلد كفار يجعل هذا من مقصود الجهاد. الجهاد هي لا كلمة الله يقول والدعوة والتعليم في بلاد الكفار هي كذلك، فإذا لم يوجد إلا مصرف الزكاة فإن ذلك يأخذ ذلك الداعي من مصرف الزكاة. لكن الأصل أن كلمة طالب العلم ليست من المصارف الثمانية فلا يعطى. هل يجوز إعطاء الزكاة إلى رجل يعمل ويكتسب ولكن كسبه لا يكفيه وهو محتاج؟ نعم يجوز إذا كان كسبه لا يكفيه حتى يصيب قواما وسدادا من إيه؟ من عيش. هل يجوز إخراج الزكاة في إصلاح أموال المساجد؟ كما ذكرنا عند عامة السلف لا يجوز ذلك، إنما يجوز ذلك المعاصرين وليس بصحيح في سبيل الله. الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، وفي سبيل الله استعمالها الشرعي الأغلب في الجهاد. هل يجوز إخراج الزكاة على أقساط كل شهر مثلا ثم يحسبه؟ إذا كان مقدما جاز ذلك معجلا يجوز تعديل الزكاة، وأما إذا اكتمل الحول فوجب أن يخرج الزكاة قبل غروب الشمس من يوم اكتمال الحول، ما ينفعش أخرها اليوم تاني يوم واحد بس فضلا عن مدة طويلة. ولذلك الأمر أنه يجوز أن يقسطها مقدما معجلة، وإذا جاء الحول حسب ما أنفق وحسب ما عليه الآن، فإن كان ما أنفقه كافيا أو أجزاه ذلك وإلا زاد عليه والله أعلم. ما الحكمة من جواز الرق؟ كما ذكرت أن هؤلاء الناس أولا نقول قد جعل الله عز وجل الناس بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وإلغاء الطبقات بين المجتمع أو بين الشعوب والأمم أمر مستحيل لا يقع ولا يمكن أن يقع، والكفار يجعلون من ذلك التسلط الذي قد يجعله الله عز وجل لهم على طبقات المجتمع الأدنى أو على غيرهم من الشعوب سبب من أعظم أسباب الفساد. والشعوب المقهورة تذل أعظم أنواع الذل والهوان والعياذ بالله، والطبقات الفقيرة خصوصا في نظام رأس المال، النظام الرأسمالي قاسي جدا في طحن الفقراء والمستضعفين. فهؤلاء مصلحتهم هم إذا كانوا تحت سلطان الكفرة ذلوا وخابوا وخشروا وعاشوا حياة فظيعة مدمرة بأدنى الدركات، فمصلحة لو تركوا على تلك الحال أحرارا أفسدوا في الأرض. تلاقي مجتمعات السود النهاردة في أمريكا الناس ما تعرفش تطلع بعد المغرب، أحياء معينة في نيويورك مثلا كده عشان معروف إن فيها سود، لأن أجل تسلط يعني السرقة والغصب والاغتصاب والقتل بأدنى يعني إغاظة أو بأدنى شبهة أو بأدنى معارضة. إذا الناس يعني أنت تأمل أن تصبح بعد المغرب لغاية الساعة 2 بالليل تتحرك، هذا أمر نادر في كثير من بلاد أمريكا، لا يكاد يعرف، لأنها أحياء كثيرة جدا إذا خرج الإنسان في هذا التوقيت تعرض للسرقة والاغتصاب والقتل، لا يؤمن على نفسه. فهؤلاء لا تتم مصلحتهم لا بتركهم تحت قيادتهم الكافرة ولا بكونهم أحرارا لم يربوا بعد على المعاني الإيمانية والإسلامية. والناس كما ذكرنا درجات، بعضهم فوق بعض درجات، فمصلحتهم ومصلحة المجتمع أن يكونوا تحت سلطان غيرهم إلى أن يأذن الله عز وجل بتهيئهم، فقد فتح الله لهم باب المكاتبة، أن كل من أراد أن يعتق منهم يعني الصحيح وأنه يجب على سيده أن يقبل المكاتبة وأن يكاتبه يؤدي أقساط ويعمل ويكتسب يتملك المال ويؤدي إلى سيده ويأخذ الباقي هو إن شاء يبدأ حياة مستقرة بعد أن يزال عنه الأوصاف التي استحق بسببها حكم الرق. والله أعلم. عليك السلام. لو كان رجل يعطي زكاته لشخص توزيعها ويعطيه أيضا مبلغا من المال نظير عمله، هل هذا صحيح شرعا؟ هل يكون الزكاة؟ لا يكون من الزكاة، إنما يعطيه ليفرق الزكاة، وإذا أراد أن يعطيه أجرة لم يحسبها من الزكاة. هل يجوز إخراج الزكاة لطالب علم في حاجة إلى الكتب؟ أن هذا يؤخذ من المصارف العامة من مصالح المسلمين وليس هذا بالحاجة الأساسية، لأنه يمكنه الطلب بأنواع كثيرة من السماع والكتابة ونحو ذلك. فأنا لا يعني أرى أنه يأخذ من الزكاة لمجرد شراء الكتب، إلا إذا كان لا يستطيع الطلب إلا بذلك، كأن فيه مواطن معينة لا بد من وجود الكتاب حتى يتعلم. التبرع لمستشفى السرطان مستشفيات الخاصة واعتبر أنها من الزكاة، كما ذكرت أن هذا ليس المصرف في سبيل الله عند جماهير أهل العلم. كم يأخذ العامل على الزكاة كمصرف؟ يأخذ أجرة المثل وما يقدره الإمام، أو يأخذ كفايته إذا لم يكن له زوجة يستخدم زوجة، إذا لم يكن له مسكن يستخدم مسكنا ونحو ذلك. هل من تأليف القلب إعطاء مال الزكاة خشية ظلم ظالم؟ ليس خشية الظلم، ولكن ليتوب ذلك الظالم من ظلمه إن كان يحسن إسلامه، كما ذكرنا حديث صفوان ابن أمية لم يكن المال الذي أخذه من الزكاة وإنما كان من الغنيمة. يقول هل المال الذي أخذه من كان من الزكاة أم نعطل النص للمصلحة؟ لا، حديث صفوان لم يكن النص فيه أنه من الزكاة فلا تعطيل فيه. والحدث في زمن عمر بن الخطاب أن رأى رجلا من اليهود يسأل الناس فقال ما حملك؟ قال الجزية والسن يا أمير المؤمنين. فأسقط عمر عنه الجزية وجعل لهم بيت المال ما يكفي، فكيف نجمع بين هذا وعدم إعطاء الفقراء من الزكاة؟ مصادر بيت المال ليست وحدها، مصادر بيت المال ليست الزكاة فقط، هناك من بيت المال في أموال الزكاة تجعل في مصرف خاص في بيت المال، في موضع خاص من بيت المال. بيت المال بقى يتضمن أموالا أخرى، يتضمن الفيء والخراج والجزية. يبقى هذا أولا مقتضى الآية، لأن الله قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون، عن يد عن قدرة. فالعاجز من أهل الكتاب ومن غيرهم ممن تؤخذ منهم الجزية لا تجب عليهم الجزية وتسقط عنهم بالعجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نكلفه ما لا يحتمل ولا نكلفه أن يسأل الناس. ثم إن الجزية شيء يسير، لكن إن عجز عنها سقط عنه. والله أعلم وأعلم. ويأخذ من بيت المال ما يكفي من المصارف الأخرى، لأنه من رعاية الدولة المسلمة. هل صدق التطوع تصح على من له عائل؟ نعم تصح، تصح على من ليس من له عائل لكنه مثلا لا يقوم بشأنه أو يحتاج إلى أمر آخر لا يقوم به عائله. أو هل تصح على من ليس من مستحق الزكاة؟ كان أتصدق على صديقي بكوب عصير. نعم يصح ذلك، وهذه الصدقة لا يلزم أن تسميها صدقة، يمكن أن تكون هدية وصدقة. هل على الفقير حرج في بيع زكاته؟ ليس عليه حرج في أن يبيع الزكاة إذا كان يحتاج إلى ثمنها لشيء آخر. ما دفعته لفقير من أموال زكاتي وله أبناء أغنياء هل يقبل عند الله؟ إذا كان أبناؤه لا ينفقون عليه وقد عقوه حتى تركوه فقيرا مع كونهم أغنياء وتلزمهم نفقة أبيهم، فأنت إذا دفعت إليه المال أجزأك ذلك كزكاة، وهم ظلمة لكونهم يتركون أباهم فقيرا لا يجد كفاية مع كونهم أغنياء. كأب مثلا ترك أولاده دون أن ينفق عليهم كما يقع كثيرا، وصار هؤلاء الأولاد لا وأمهم مثلا لا يجدون كفايتهم فيعطون من الزكاة وإن كان أبوهم غنيا تلزمه النفق. هل القيام ببحث اجتماعي على حال الفقير فيه شيء أو حرج؟ بالعكس، بل هو من التعاون على البر والتقوى. مع كثرة الفساد في زماننا البحث الاجتماعي أمر مطلوب لنعرف، لأنه إذا كان يعني ينبغي أن تكون البحث الاجتماعي عبارة عن ثلاثة من ذوي الحجة، من ثلاثة من ذوي العقول. يعني احنا ربما نكتفي بواحد، والصحيح انه هو ينبغي ان يكون ايه ثلاثة. عامل المسجد اذا كان مؤذنا او عامل النظافة، هؤلاء تعطى اجورهم من صناديق الصدقات، فما حكمهم؟ لا يجوز ان يعطون من اموال الزكاة. اذا كان من الصدقات التطوع فلا بأس، لكن لا نرى ان يعطون ذلك على سبيل الاجرة. اللي أجرهم هو اللي يفعلهم، اللي أجرهم هو اللي يفعلهم. اللي شغالين في المساجد الأوقاف يأخذون من مال الدولة. المساجد العادية، المساجد الأهالي، لا، الذي استأجرهم هو الذي يدفع لهم. لكن صدقة التطوع أوسع. شراء الأوراق المالية من البورصة، هل هي حرام شرعا أم ما هي الأدلة أم لا؟ أما شراء السندات التي هي عبارة عن دين للشركة على الشركة متفق على قدر ثابت بالنسبة إلى رأس المال لا دخل له بالربح والخسارة، يقولون السند ده بمئة جنيه هتاخد عليه 10% سنويا، هتاخد 10% عليه كل سنة، فهذا من الربا الواضح. أما الأسهم فلا بد أن يكون نشاط الشركة مباحا، وإذا كان نشاطا محرما لم يجز في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن ضمن الأنشطة المحرمة أن يكون عمل الشركة في حسابات ربوية، كأن تجعل أموالا لها في البنوك تأخذ عليها ربا، أو أن تقترض، لأن إدارة الشركة تقترض في الحقيقة على ذمة أصحاب الأسهم، فإذا وكلتهم أنت فاقترضوا على ذمتك بالربا فأنت من ضمن مؤكلي الربا. إذا كنت تأكل فائدة فهذا من ضمن أكل الربا، فلا بد أن تتأكد من الشركة التي تشتري أسهمها، لأن مالك السهم هو مالك لرأس مال الشركة وصاحب من أصحاب الشركة، فلا بد أن يعلم ماذا تصنع إدارة الشركة به. فشرط جواز ذلك أن يكون بعيدا عن المحرمات ومن ضمنها الربا. فمثلا أسهم البنوك وشركات السياحة التي تبني عملها على الفجور والفواحش لا يجوز المشاركة فيها، والشركات الأخرى لا بد أن ينظر في مسألة الحسابات الربوية. يعمل محاسبا ويقوم كل شهر بتقديم فواتير مشتريات ومبيعات لمصلحة الضرائب. الضرائب شيء يختلف عن الزكاة، والضرائب هذه إنما يجوز فرضها في حالة ما إذا جمعت الدولة الإسلامية جميع الأموال التي شرع الله أن تجمع، الزكاة من المسلمين والجزية من الكفار والخراج من الأرض المملوكة للدولة التي وقفت لمصلحة المسلمين وكذا الأموال الضائعة، ثم أنفقتها في مصاريفها ولم تجد كفاية، ثم بعد ذلك منعت الاعتداءات على المال العام للدولة ولم تسمح لكبار موظفيها ولا لمسؤوليها بأن يأخذوا من أموال الدولة العامة شيئا لا يستحقونه، ثم إذا لم يكفي ذلك دعت الأغنياء للصدقة، فإذا لم يكفي ذلك أوجبت على الأغنياء أن يكفوا حاجة الفقراء أو حاجة المسلمين. دون هذه الخطوات لم تكن الضرائب مشروعة. قبل هذه الخطوات المشكلة أنه نظام يختلف تماما عن نظام الزكاة الإسلامي أو جباية المال الإسلامي، ومن هنا كان الأمر لابد أن يضبط بهذه الطريقة وإلا لم يكن مشروعا، ولا يلزم الإنسان أن يلتزم بما ليس المشروع. رجل اشترى تلفزيون بالتقسيط، أراد تسوي من هذه المعصية وليس معه مال للسداد، فعندما يأخذ من أموال الزكاة يشترط أن يبيع هذا الجهاز، يشترط أن يستعمله مع التوبة في الحلال، وأظن ذلك يكاد يكون واحد في الألف، أو يبيعه لمن يستعمله في الحلال، يعني هيبيعه لواحد ملتزم ينظر مثلا فقط إلى القنوات الإسلامية الجيدة وليست المسمى بالإسلامية وهي شر على المسلمين بالفتاوى الباطلة التي تنشرها. كان معه مبلغ من المال أخرج عليه الزكاة كل عام، في يخرج عنه الزكاة في كل عام في عيد الأضحى. طبعا هو المسألة دي كثيرا ما تقع أن كل واحد يحدد ميعاد الزكاة من دماغه، يجب أن يحدد موعد الزكاة بناء على تاريخ ملك النصاب، متى ملك النصاب، فهذا التاريخ يجب عليه أن يحسب بعد مرور حول هجري عليه الزكاة ويخرج الزكاة في يوم ملك النصاب أو قبل ذلك كما ذكرنا. طلب أبوه منه هذا المال كله فأعطاه قبل دخول وقت الزكاة، أعطاه له على سبيل التمليك لأبيه هبة لأبيه أو قرضا، فإن كان قرضا فإذا رده له أبوه أخرج الزكاة لما مضى من الأعوام، وإذا كان هبة فليس عليه زكاة إذا كان هبة لأبيه. يقول أنا أدفع في جمعية حتى وصل المال 1200 إلى شهر 11، أخرج زكاة 1200 أم أنتظر حتى يحول يمر عليهم الحول؟ احنا قلنا ان النصاب حوالي 900 جنيه الى 1000 جنيه تقريبا، في التاريخ اللي ملك فيه ذلك ولو كانت الاموال في ليست في يده لكنها مملوكة له يحسب هذا التاريخ. يعني نقول الجمعية مثلا ب 100 جنيه في الشهر التاسع كده اكتمل ما معه ايه 900 جنيه يبقى ملك النصاب في هذا، يحسب التاريخ ده وبعد سنة من مرور هذا التاريخ يشوف ايه اللي في ايده ويطلع عليه، يشوف الموجود اذا كان قبض الجمعية، إذا ما قبضهاش يستنى لما يقبضها لأن هذا من مجلة الدين، فلما يقبضها يخرج ما مضى من السنوات، إذا كان أقل إذا كان ما عدت عليه سنة ثانية يبقى هي سنة واحدة بس يطلعها يوم ما يستلم الجمعية. الجمعية دي إذا كان هو واخدها مش في الآخر هيحسب نصيبه منها الحقيقي قد إيه، يعني هي الجمعية ب 2000 جنيه هو قبضها مثلا نمرة 15، هي ب 100 جنيه في 20 نفر هو قبضها نمرة 15 ماشي، وهو هيطلع يبقى هو لما قبض 2000 جنيه هو ملكه منهم كام؟ 1500 ماشي كده، يبقى هو عز عليه زكاة 1500 و 500 التانية ديون عليه هيسددها لاصحابها يخصمها ما يحسبهاش. هل اذا مسحت شعري وأذني ثلاث مرات حرام ام ماذا حكمه؟ لا المسألة اجتهادية، ومن يقول مسح الرأس مرة واحدة يرى أن القول أن ثلاث مرات خلاف السنة مكروه وليس بحرام، ومن يقول هو سنة كقول بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله يرى أنك قد فعلت مستحبا. حكم صلاة رجل يصلي ومعه تليفون مسجل عليه فيلم فاحش، نسأل الله العافية، هذا مصر على معصية الله، صحت صلاته ولكن نخشى ان لا تقبل، هل يجوز اخراج الزكاة للازهر؟ الازهر ما يجمعش زكاة، ومين اللي قال الازهر بيجمع الزكاة؟ يعني هيروح يحطها في في في معهد ديني مثلا؟ ما ينفعش، ما هذا ليس مصرفا من مصارف الايه؟ الزكاة. يقول كيف يظهر الرق في وقتنا الحالي؟ اذا ظهر الجهاد، هو الرق موجود للعلم، يعني اوروبا وامريكا مليانة رقيق لا حصر، يعني أوروبا أمريكا اللاتينية مليانة رقيق، الهند مليانة رقيق، لكن هم بيخدعوا الناس في الحقيقة، بلاد كثيرة جدا الصين فيها رقيق، يعني كثير جدا من البلاد الرقيق فيها يعني بيزعموا ان الرق انتهى وبيهاجموا المسلمين ان هم اللي بياخدوا الرق وهم اللي شبكات الرق موجوده والسخط في الاطفال، مش ان هو هل يبيع الانسان ابنه وابنته لمن يشاء؟ طبعا لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. المسلم طبعا لا يحل له بحال من الاحوال. والكافر فيه اختلاف بين اهل العلم، الكافر الحر اذا باع يعني احد اطفاله لمسلم هو طبعا جريمه يرتكبها في حقهم، لكن اذا هل يجوز للمسلم اذا كان في بلاد الكفر وباعوه اولادهم يجوز له ان يقبل ذلك ام لا؟ فيه خلاف. هل يصح بدون خليفه اذا اقيم الجهاد الشرعي وولد سبي قسم بمقتضى الشريعه؟ صح ذلك. يعمل في الحكومة مصاب بمرض الصرع يحصل على رصيده دون أن يذهب، طالما أنه مريض ولا يستطيع ذهاب العمل وهو طبيا يستحق الأجازة المرضية فلا حرج عليه. إذا كان القنصليون الطبي رفض ذلك تعنتا، اما اذا كان هو لا يستحق عندهم بدون تعنت فلا يجوز. يقول اذا كان من يدخل مجلس الشعب هم اهل الحل والعقد، اذا كان في كل المجلس علماء الدين فمن يتولى الامور الاقتصاديه والسياسيه؟ ومين قال ان اهل الحل والعقد هم اهل الدين فقط؟ لابد ان يكون عندهم علم، ولا شك ان من ضمن اهل الحل والعقد هو الخبراء في كافه المجالات، لكن لابد ان يكونوا دينين وصالحين لكي يقيسوا الامور او يضبطوها على مقتضى الشريعه. فان كانوا غير ذلك، اذا كانوا على غير علم استعين بهم وردوا الامر الى اهل العلم، لكن يستعان بهم بلا شك ويكونوا من اهل، لان اهل الحل والعقد هم اهل العلم بالدين واهل العلم بالمصالح مصالح المسلمين الاقتصاديه والسياسيه وغيرها. هل هي ولاية أم وكالة؟ الخلاف في ذلك لفظي. هم الحقيقة أن أهل الحل والعقد والإمام نائب عن الأمة ككل، ولكنها ولاية بحكم الشريعة. هل الخلاف في المسألة على هذا الوضع الذي يعني مجلس الآن خلاف سائر؟ الذي نراه أن أحدا لم يستوفي الشروط المعتبرة حتى نقول أن ذلك خلاف سائر، لأن التنازلات التي قدمها من تنتشر الى العمل الاسلامي والتصريحات التي قالوها والمبادئ التي اعلنوها كلها تدل على يعني خلل عظيم جدا في هذا المنهج، ولم نجد من يعني يستوفي. اترون احدا من المشايخ الافاضل كان يفتي بجواز يعني الدخول لهذه الاماكن على ان يقول القائل انه اذا وافقوا على الغاء الشريعه الغيناها، على اننا لا نلتزم بالحلال ولا بالحرام في عملنا السياسي، على اننا على ان الناس من حقهم ان يكونوا علمانيين ملحدين زنادقه، نعوذ بالله. حتى بعد ان انتصروا قال قائلهم تلك الكلمات الفضيحه بعد ان يعني لا شك ان الانسان يعني كما ذكرنا يفرح بحب الناس للاسلام ويرغب في ان ينصر الله عز وجل بهم الدين ولو جزئيا، لكن ما ان يعني يظهر الامر حتى تعلن المبادئ الخبيثه مره ثانيه ويقال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا استدلال؟ هذا استدلال للوعيد يتوعدهم الله عز وجل لمن كفر، انا اعتدنا للظالمين نارا حتى ينصر صديقها، مش ان قل الحق من ربكم اللي عايز يبقى علماني يبقى علماني، واللي عايز يبقى كافر يبقى كافر، كل واحد حر، نعوذ بالله. فالقضيه ان الواقع يؤكد ان ليس هذا هو الذي يعني اجازه من اجازه من العلماء. يقول الناظر في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم يجد ان جهاده كان كله جهاد دفع ردا على مشركين وغيرهم حين اذوه وطردوه او بداوه القتال، فهل ناخذ فقه جهاد الطلب من مغازي الصحابه؟ من القران الصريح، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى غزوه تبوك جهاد دفع فقط؟ هذا كلام ليس بصحيح، استقراءك ليس بصحيح. صلى معنا أهل الإخوة العشاء مؤتما، فسلم من الركعة الثالثة ثم قام وصلى مؤتما في الركعة الرابعة ثم أتم صلاة العشاء. ذاك الثالث المغرب صلاته باطلة عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح، إنما دعى الإمام ليتم به. فإذا قام لابد أن يقوم، الإمام قد قام وهو وجلس وقرأ التشهد وانصرف، كيف يفعل ذلك؟ هذا قد خلف الإمام ولم يلتزم ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فإن يصلي المغرب خلف العشاء يقتضي مخالفة الإمام في أداء الصلاة، وهذا يبطل الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء. أما إذا كان يصلي العشاء خلف العشاء فلا حرج، هو عمل كده، هو هيئد المغرب وصلاة العشاء صحيحة في أدرك ركعة وأتم إيه ثلاث ركعات. سائق صدم اثنين بالسيارة توفي بعد دخوله المستشفى، أحدهما نصراني، ما حكم الدين في ذلك؟ عليه في في في في المؤمن الصيام شهرين متتابعين وعليه الدية، والدية فيهما جميعا، لكن دية النصراني أقل من دية المسلم. مشاهدة مباراة كرة القدم في التلفزيون ننصح الإخوة بعدم ذلك، وذلك لتضمنها لكثير من المنكرات، ومن العلماء من يجعلها كلها محرمة دون تقييد. اتخاذ المحاريب فجوة للإمام إذا كانت ليست تحجب الإمام، مش عميقة تحجب الإمام، فليست هي المحاريب المذكور كراهتها في كتب الفقه. المحاريب المذكورة في كتب الفقه تحجب الإمام عن كثير من المأمومين، وهذه هي التي تكره عند أهل العلم. وأما إذا كانت ترسم أو تجعل شيئا رقيقا يمكن تسوية الصف من ورائه مع رؤية الإمام فلا أرى حرجا في اتخاذها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. موضوع أسماء الله الحسنى اللي بيطلعها 81 من الضلال المبين، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، حديث متفق على صحته. فالعبرة بالكلام إن واحد يقول إنها ليست 99، كيف ذلك؟ نعم معلوم أن عد 99 اسما ليست في الحديث المرفوع، وناهي أكثر من 99.